بيز بعد صلاة الضحى وصلاة التسبيح. ايوه. وفي نفس باب صلاة التسبيح وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات اقولهن في صلاتي. فقال كبر الله عشرة وسبحي عشرة واحمدي عشرة ثم صلي ما شئت. يقول الله يقول نعم نعم في شان الله عز وجل منه يقول نعم نعم. هذا الكلام شو معنى شيخي ملخصه؟ أنه كلام اللي هو شيخي انه قال له روح سلم كبري كذا كبري كذا هل تقول في صلاة يعني ولا هو معنى كلمة الصلاة هنا يعني في دعائها يعني تكبر وتسبح وتحمد ثم تدعو ما تريد بحاجتها الى الله عز وجل يعني تتقدم دعائها بالتسبيح. هذا المقصود في الاستفتاح. الاستفتاح هنا استفتاح الدعاء يعني؟ لا استفتاح الصلاة. استفتاح الصلاة هنا يعني بعد ما يكبر الإنسان يدخل في صلاته يكبر عشرة ويسبع عشرة ويحمل عشرة هنا وبعدين يبدأ في الصلاة هنا يبدأ بالقراءة طيب هون شيخي تحت لما ذاكرين كلمة نعم والمعنى أنه مستجاب دعاءك وهو المراد بصلي أي ادعي. اي نعم. أنا لأنه هاي الكلمة التفسير اللي شارحه تحت قلت لعله هذا الكلام يعني أنه يسبح ثم يدعو أي ادعي. هذا أخي في آخر الصلاة دعاء تعرف أنت. أيوه. إي. قبل التكريم. اي نعم. يعني الآن الملخص نقول يعني هاي الحالة بالنافلة شيخي؟ لا أعم. أعم. إيه نعم. يعني نافلة وفريضة عشينا عم نصلي كبرنا ودعينا دعاء الاستفتاح ثم ندخل هذا. إيه نعم. أو قبل الاستفتاح ما قبل الاستفتاح. إيه نعم. قبل الاستفتاح. أيوه. أيوه جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك. يعني نقول معناته ونكبر ونقوله ثم نستفتح ونكمل الصلاة وفي آخر الصلاة ندعو فنقول نعم نعم. أحسن. جزاكم الله خيرا كثيرا شيخي. وإياك إن شاء الله. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. وأحسن الله إليكم هذه السنة شيخي مهجورة. إيه والله مهجورة. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. عافاك الله.